قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. صلاح الأولاد يا جماعة هذا له قصة وله أسرار. والله أحيانا يكون مثلا يحضر بعض الدروس أو كذا شباب ربما في الثانوية أو في أواخر المتوسطة أو أوائل الجامعة، شباب ما وصلوا العشرين، ومن أصلح الشباب وأحسنهم. أو أحيانا تجده طالب عندي في الجامعة، وأحيانا في يعني كنت أدرس كلية الطب الفصل قبل الماضي، وشباب من أحسن الناس، دين وخلق وتفوق في دراسته وجدية وعدم تأخر عن المحاضرات. أحيانا أقول في نفسي أكيد أن أبو هذا الطالب اللي يحضر في الجامعة ولا هل يحضر عندي في المسجد أو كذا، أكيد أنه رجل أما عالم من العلماء ولا رجل عابد من العباد ولا تقي من الأتقية ولا مثقف وكذا. ثم إذا يسر الله وقابلت والده في أي موطن، فإذا الرجل إما عادي عامي جدا ربما حتى ما معه ابتدائية، أو رجل ربما يقع في أمور من أيضا من يعني المعصية والمخالفات الشرعية الشيء الكثير، فأقول في نفسي سبحان الله، الله الهادي، كيف اهتدى هذا الولد بهذه الهداية؟ وأعرف أشخاصا من الأخيار من زملائنا يتعب في سبيل أن يصلح ولده والولد معرض. يا ولدي صل، ماني بمصلي. يا ولدي صل، اتق الله، ماني بمصلي. والثاني اللي ربما الأب نفسه ما يصلي، تجد الولد لا يغيب عن الروضة في صلاة الفجر. هذا ما تلاحظونه يا إخوة؟ تلاحظونه ولا لا؟ طيب ما هو السر؟ وهل معنى ذلك أننا يعني نترك أولادنا هكذا في مهب الريح ونقول إن كان الله هداهم هداهم، إن كان الله ما هداهم خلاص هذا قدر الله وقضاؤه، أم أن هناك أمور ينبغي أن يبذلها الإنسان؟ الأولاد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مهما صار عند الواحد مال لا تكتمل لذته بالمال إلا مع البنين، ولذلك تجده يبذل المال ليحصل على البنين في العلاج وما شابه ذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن هناك طرق إذا سلكها الإنسان يرجى بإذن الله أن يكون سببا في صلاح أولاده. هذه الطرق أنا أجزم أنها نافعة ومؤثرة، حتى لو الولد ضل وخذله لفة في الضلال لكنه سيرجع، لأن هذه الطرق دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبذل شيئا مع أولادنا إلا وهذا الشيء نافع، ودلنا عليها ربنا جل وعلا أيضا. ولن يأمرنا الله تعالى بفعل شيء إلا وهذا الشيء مؤثر ونافع. لا يمكن الله تعالى يأمرك بشيء عبثا هكذا يقول لك افعل كذا لإصلاح أولادك والله سبحانه وتعالى يعلم من هذا غير مؤثر. كلا، الله تعالى لا يفعل شيء عبثا سبحانه ولا يأمر به عبثا. سأعطيكم أيها الأفاضل بعض الأساليب التي يرجى بإذن الله تعالى أن الإنسان إذا بذلها أن الله تعالى يصلح بذلك أولاده. وأول من يستفيد من صلاح الأولاد أنت، لأن أول من يتعب بفساد الأولاد أنت. هل يسرك إن كل يوم يتصل بقسم شرطة يقول لك اليوم ولدك متضارب، وبكرة قال والله ولدك سارق سيارة، وبعد قال ولدك مهرب مخدرات؟ يسرك هذا حتى لو ما استجبت؟ ما يسرك. هل يسرك يقال لك والله ولدك حكم عليه بالسجن كذا وكذا وبسبب قضية كذا؟ لا يسرك. هل يسرك تقول والله أنا زوجت ولدي لكن طلق زوجته وزوجنا ثانية وعصبي ويضرب؟ لا يسر المرأة هذا أبدا. يسرك أن يقال والله أن أخلاقه حسنة وبيض الله وجهه وجزاه الله خير ونحو هذا من الأمور. أول الطرق أيها الإخوة والأخوات الدعاء بالذرية الصالحة. قبل ما ترزق بالذرية ادعو الله أن يرزقك أن تكون الذرية اللي بيرزقك الله تعالى صالحة. لما زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا. إيش قال؟ إذ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا أعطني ولدا. ثم قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيش رضيا واجعله ربي رضيا. ما أريد ولد يا ربي يجيب لي مشاكل ويجيب لي المرض ويرفع ضغطي ويفشلني عند الناس لدرجة أني أقول يا أخي ليتك تموت وافتك منك. هذا مرة كنت في إحدى الأماكن إحدى المدن يعني ويحدثني شخص عن شاب كان فاسدا عندهم في الحارة وأفسد مجموعة من الشباب ويوم من الأيام فعلوا شيئا وركبوا السيارة وهربوا هو وواحد معه فأصابهم حادث والواحد اللي معه فاسد بسبب هذا الشاب ومات هذا الشخص المرافق والسائق الفاسد الرئيسي سلم وقبض عليه وسجن وجاءوا الناس وعزوا والد المتوفى ثم ذهب والد المتوفى يزور هذا الشاب المسجون اللي كان يسوق اللي هو كبيرهم الذي علمهم الفساد فكان هذا الشاب في السجن يعني متجهزا ان ذاك الاب يقول له ذبحت ولدي انت السبب ان ولدي مات بسبب سواقتك وسرعتك وكذا متوقع ان يسمع هذا الكلام وإذا ذلك الأب يأتي ويقول لهذا الشاب والشاب لا يزال على خرابه يعني يقول له أنا إذا بأشكرك على شيء واحد أنك فكيت لي من هالولد اللي قلب حياتي جحيم. شوف يصل الواحد إلى مرحلة يتمنى ولده يموت. ثم قال وكنت أتمنى لو أن الله من على والدك وأكرمه وخلاك تموت معه حتى يفتك أبوك هالمسكين الشايب من مشاكلك وفسادك. أعوذ بالله أن يصل الواحد إلى مرحلة أن يتمنى أن ولده يموت من شدة ما قلب حياته هما وفجورا. وتسمع قصص أحيانا متعاطي مخدرات يتعرض أعوذ بالله لأمه يتعرض لأخته يتعرض هذا شيء يعني لا يحتمل. فالدعاء بالذرية الصالحة. زكريا وهو زكريا عليه السلام يقول واجعله ربي رضيا. قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. أنت تريده واجعله ربي رضيا الله أكرمك أكثر ونبيا من الصالحين. هذا الأول أيها الإخوة الكرام. وذكر الله تعالى أيضا نبيه إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام أيضا كبر ولم يرزق بأولاد فقال ربي هب لي من الصالحين. يا ربي هب لي بس هب لي من الصالحين. والمؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال في آخرها والذين يقولون ربنا هب لنا أعطنا من أزواجنا وإيش وذرياتنا ماذا قرة أعين. أبغى شيء تقر عيني به ما هو بشيء يلخبط عيني ويجعلها ملتبسة. وين راح الولد وش قال الولد وين حطيته ماذا فعل. لا عيني قارة لأني واثق أن الولد عاقل. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذا الدعاء لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب. إذا أراد الرجل أن يطأ امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. الحفاظ على الدعاء أيضا بهذا الحال مريم ابنة عمران التي هي المرأة الوحيدة التي ولدت من غير زوج وولدت نبيا. أمها لما حملت، أم مريم لما حملت، وأمها من ذرية أنبياء لما حملت، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانوا في عهد بني إسرائيل إذا حملت زوجة الرجل قال أو قالت هي: يا ربي أنا نذرت ولدي هذا خادما للمعبد. المعبد الذي يتعبدون فيه يكون فيه يعني العباد والصالحون والعلماء، فالولد منذ أن ينشأ عمره 6 شهور، سنة، سنة ونص، سنتين، 3 سنوات، وهو في هذا المعبد يشوف هذا يصلي وهذا يتلو وهذا يبكي وهذا يدرس وهذا يعلم ويخدمهم، يخدمهم، يغسل ملابس هذا ويكنس مكان هذا ويعد الطعام، يخدمهم، يخدم في المعبد ثم يصير من العلماء. هكذا كانوا يفعلون. فأم مريم لما حملت ما تدري اللي في بطنها ولد ولا بنت، فقالت ربي إني نذرت لك، أبد هذا اللي في بطني نذر لك علي إن ما أخليه عندي خدمني أنا، يخدم العباد، إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني مطلقا وغير مقيد بشيء إلا في المعبد والخدمة فيه، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شوف الدعاء وهي حامل: يا ربي أصلح اللي في بطني، يا ربي أصلح اللي في بطني، يا ربي أصلح اللي في بطني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر الآيات، حتى جعل الله تعالى من مريم عيسى عليه السلام. هذا من الأساليب أيضا. من الدعاء أيضا الدعاء له في صغره منذ أن يولد. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمولود لي، أسماء بنت أبي بكر، قالت فحنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، حديث متفق عليه. حنكه بتمرة يعني أخذ تمرة ووضعها في أعلى الحنك الذي فوق اللسان، وشيء يسير طبعا، ما يعطي تمرة هالكبر ويموت الولد لأنه توه مولود ما صار له ربما ساعات، لكن يوضع شيء من التمر حلو فيبدأ الولد يستطعمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويدعو الله تعالى له. ومن ذلك أيضا من الأساليب تعويذ الأبناء من أذى الشياطين والعين. أحيانا يصاب الولد بعين وبعدما كان حريصا على حفظ القرآن وسبحان الله يفسد هذا، أو بعدما كان الولد أحيانا لو أنك عندك ضيوف، ولدك الصغير ربما في أولى ابتدائي أبو 7 سنوات ونشيط، يا ولدي راح أعطنا ماء، راح بسرعة وجاب ماء، يا يلا صب القهوة يا بطل، أو صب القهوة، وإذا قلت مثلا يا خالد قال لبيه ولا سم. أحيانا واحد من هالجالسين يمكن ولده في الثانوي ولا يفعل كما يفعل هذا الصبي اللي في أولى ابتدائي، أليس هذا حاصلا؟ فربما أصابه أحدهم بعين، أو ربما الولد أصيب بعين في غير ذلك، والعين حق، فتعويذهم يحفظهم بإذن الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، رواه البخاري. وكان أيضا يعوذهم صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، يجي يجلسهم في حضنه ويقرأ قل أعوذ رب الفلق، ويقرأ قل أعوذ رب الناس، ينوي بها أنه يعوذهم. والاستعاذة معناها الالتجاء، يعني يا ربي أنا ألجئهما إليك وأجعلهما في حمايتك يا ربي، هذا معناها. ومن ذلك أيضا الدعاء لهم بصلاح الدنيا والآخرة حتى وهم كبار. يقول الله تعالى عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولما وضع إسماعيل وأمه في الوادي في مكة قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليش؟ ليقيموا الصلاة. ثم دعا لهم في أمر دنيوي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ما قال يا ربي بس خلهم يصلون، لا، يا ربي أيضا خل يأتي أقوام يسلونهم ويجالسونهم، يملون عليهم هالوادي بدل ما يستوحشون، وارزقهم يا ربي. فأيضا الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنا أقول لإخوتي وأخواتي لا تعتمد فقط على أنك والله لا أنا مسوي كنترول قوي في البيت، ما عندنا للقنوات الفلانية، ولدي أنا مسوي كنترول على الآيباد ولا على كذا، أنا الحمد لله مسجلهم في كذا. لا تعتمد على اجتهادك الشخصي. كم من أشخاص فعلوا ما فعلوا ولم يصلح أولادهم. الهادي الله سبحانه وتعالى. لا تعتمد على اجتهادك الشخصي. نعم أنت اعمل اعقلها وتوكل، أنت اعمل، لكن مع ذلك لا بد أن تعتمد أولا وآخرا على هداية الله تعالى وما يقذفه في قلبه من صلاح. هذا أمر في غاية الأهمية. أم الرميصاء، أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنها، حصل لها قصة مشهورة لن أذكرها لكن بذكر الشاهد في الأخير. القصة كان عندها ولد من أبي طلحة ومرض هذا الولد، وكان أبو طلحة يحبه حبا عظيما، ما عنده إلا هالولد منها، ما عنده إلا هالولد. ويبدو أن الولد كان لطيف، ويعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين هالولد الصغير موقف، كان هالولد عنده عصفور يلعب به حاطه في صندوق ويعتبر هالعصفور صديقه يعني. فمات العصفور، اسمه النغير، العصفور اسمه النغير. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما به والصبي مع الأطفال يلعب، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال مات يا رسول الله. يعني الولد جريء ولطيف، كونه يجيب بهالجواب وبالجرأة، ما قال أنا فسكت ولم يجب ولا مضى يركض، جاوب جريء. الولد مرض يوم من الأيام واشتد المرض وجاء وغابت الشمس والولد مريض، وأبو طلحة ما طلع جالس عندها الولد. ثم أذن للعشاء وبيطلع يصلي وجالس عندها الولد، ثم قالت له زوجته أم سليم رح صلي وإن شاء الله الله يشفيه ويعافيه. فذهب يصلي وتأخر شوي ومات الصبي، لفظ أنفاسه. فرجع أبو طلحة أول ما بيتوجه للولد، أول ما دخل قال وش أخبار الولد وش صار؟ قالت هو أسكن ما كان، أبشرك الآن مرتاح، اتركه اتركه لا تروح له لا تحركه. والولد في ناحية من البيت ومظلم المكان، وصنعت له عشاءه وجلست معه، ولدرجة ارتياحه أن أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، تخيل. ثم قالت له يا أبا طلحة لا تعجب من جيراننا؟ قال ما حالهم؟ قالت استعاروا شيئا من جيران آخرين، فلما أراد الناس أن يستعيدوا حاجتهم قالوا عطونا أغراضنا اللي عندكم، أبوا وغضبوا. قال ما لهم حق، ما دام أنه استعارة يرجعون حق الناس لهم. قالت فإن ولدك عارية من الله، ترى ما تملك ولدك، هذا الله تعالى أعطاك إياه، عارية من الله، والله قد أخذ ولده، أخذ سبحانه وتعالى جل وعلا أخذ عاريته. فغضب قال كيف ما تعلميني عن الولد أنه مات؟ تركتيني حتى إذا تلطخت ما تلطخت به، تعلميني تقولين الولد ميت؟ قالت المهم قم جهز ولدك. فقام وجهز الولد وغسله وكفنه وصلوا عليه ودفنه، ثم صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد، وأخبره بالخبر أبو طلحة متعجب من هالمرأة، متعجب من هالمرأة. عادة الرجل يكون أصبر من المرأة في الغالب في الأمور العاطفية، إذا مرض الولد ولا ما تجد المرأة ربما بكت أو كذا، والأب يتصبر، أحيانا الأم تصير أصبر من الأب. فحدث أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعهما، ودعا الله تعالى أن يبارك لهما في الذرية، يعني دعا الله أن يبارك لهما. في الصحيحين، في الطبراني وأصله في الصحيحين، يقول الراوي: فلقد رأيت لهما بعد ذلك في المسجد 7 من الولد كلهم قد قرأوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تتساهل بالدعاء في أن الله تعالى يطرح البركة في ذريتك أو ذرية غيرك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان ويدعو لهم، ويدعو لهم أثناء مخالطتهم. يقول أنس رضي الله عنه: جاءت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة، يقول: ولم يكن عندي لبس تلبسني إياه، كان الناس في فقر، فربما كان الصبي يضع الخرقة تستر عورته ويطلع للشارع، ما عندهم شيء. فقال: فلفت علي خمارها لفته علي ووضعت بعضه رداء ولفت الباقي علي من فوق، عمره 9 وجاءت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك. خلاص، هذا خادم لك يا رسول الله، فادعوا الله له. تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون نحو 100 اليوم، ذريته وصلوا فوق 100. يقول: وحدثتني بنته أضبط عد شوي، أحيانا بعض كبار السن يصير عنده مثلا 15 عيال وبنات، وهذه متزوجة وهذا متزوج وهذا عندك كذا، لو تسأله تقول له: كم عدد أحفادك؟ كم تتوقعون من كبار السن اللي عندهم هالعدد 12 13 15 يضبط عدد أحفاده؟ توقعون ممكن 50% منهم؟ أعطوني الواقع، يصلون 50؟ لا. لو نسأل الآن بعض كبار السن يمكن يقول: والله ولدي ما أدري، خلني بقيد أعدهم وأزهم على ولدي أسأله، والله ما أدري. بدليل أنك تلقى الأطفال يجون يسلمون عليه، ولو تقول كل واحد منهم إن عديت أسماءهم كلهم عطيناك كذا جائزة، يقول لك: والله ما أدري هالبنت، أنت وش اسمك يا بنتي؟ عمرها 3، ثم يجيبون له ولد عمره 6، يقول: والله ما أدري وش اسمه، أنت من أنت؟ هذا ولد من ولد يا فلانة ولا ولد؟ أليس هذا صحيحا؟ فيقول أنس: يقول: وحدثتني بنتي حفصة أنهم 300، وكبير في السن، يقول: أنا خبرهم 100. قالت بنته: لا يا أبوي، تراهم تعدوا 300 أحفادك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الفضيل بن عياض كان يدعو لولده والولد صغير، يقول: اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي فلم أستطع، اللهم فأدبه أنت. يا ربي ولدي تعبني وأنا أربيه، يا ربي ربه أنت. قال: اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي علي، اسم ولده علي، فلم أستطع، اللهم فأدبه لي. من ذلك أيضا النهي عن الدعاء على الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولاد، ولا على أموالكم، ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. انتبه، لا تدعي على عيالك. والله لا أنسى رسالة وصلتني قبل فترة، امرأة تقول: ولدي متزوج وساكن عندنا في البيت، وحصل بيني وبين زوجته مشكلة، وهذا أمر طبيعي، يعني أن الأم يصير بينها وبين زوجة الابن مشادة. تقول: فكأن الولد، أنا كنت متوقع أنه بيقف معي وبيهاوش زوجته ولا بيضربها، كيف تفعلين كذا لأمي، فما وقف معي وقمت هاوشته، قلت له ما انت برجال، ما تفزع مع امك انت يا الخايب يا العايب يا لا لا. تقول فغضب وهاوش على البيت، انتوا تجيبون المرض لبيتكم هذا، وطلع غضبان. تقول وهو طالع قلت رح جع لك تحت تريله. تقول فوالله ما غابت الشمس الا هو تحت تريله. يقول يسوق السيارة وانشغل بشي معه وفي تريلة موقفة، ما سافر ترى جوا المدينة، تريلة موقفة. تقول ودخل الولد تحتها، فهي تسأل تقول أنا الآن ما أنا أدري أن حرام دعائي عليه، لكن هل أعتبر قتلته؟ هل يلزمني صوم؟ يلزمني دية؟ ولذلك لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، امسك نفسك لا تدع له، ادع له بالصلاح، ادع له بالهداية، ادع له أن الله يحبب إليه الإيمان، لا تدعو عليهم. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده. عبد الله بن المبارك ما أعطاه محاضرة، سأل سؤالا واحدا، قال له هل دعوت عليه؟ قال الرجل نعم. فقال عبد الله بن المبارك اذهب فقد أفسدته أنت، اتركه وراح. تشتكي لي؟ أنت أفسدته، الآن تبغاني تريدني أن أدلك على الطريقة اللي يصلح بها ولدك، وأنت تقول يا ربي عليك به، يا ربي خلصني منه، تريدني أحاد رب العالمين، أنت تدعو الله بشيء تطلب مني شيء آخر. قال هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال اذهب فقد أفسدته. ذلك انتبه لا تدعي عليهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى مكان يقضي حاجته، ثم لما خرج ورأى وضوءا موضوع، رأى وضوءا ماء للوضوء، فيعني أعجب بمن أحضر له هذا الماء قبل ما يطلب. فقال عليه الصلاة والسلام من أحضر هذا الماء؟ قالوا عبد الله بن عباس الغلام الصغير. يا رسول الله، عبد الله، ترى عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فلما حصلت الحادثة ربما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات يعني. قالوا عبد الله بن عباس، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. حديث متفق عليه. ويصبح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عالما من كبار علماء الأمة. من ذلك أيضا من صلاحهم أكل الحلال، أكل الحلال. يقول ابن تيمية رحمه الله الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت البدن منه. البدن، أنت إذا أكلت أكل كثير صار جسمك أسمن، البدن ينبت من الطعام. قال فيصير مادة وعنصرا له، فإن كان خبيثا، إذا صار الطعام خبيث صار البدن خبيثا فيستوجب النار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من زحد فالنار أولى به. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني كان من العلماء وكان لا يغلب في المناظرات. بعض الناس عندما يتناقش مع الآخر عنده سرعة بديهة وقوة حجة فيغلب الناس. إمام الحرمين الجويني كان من هؤلاء، كان سريع البديهة وقوي الحجة، فكان أحيانا في النقاش يرتج عليه، يثقل لسانه، يجيه مثل التأتأة ثم ينطلق. فكان يقول له ما هذا الذي يهجم عليك؟ فكان يقول هذا من تلك الرضعة المشؤومة. قالوا له إيش الرضعة المشؤومة؟ فقال كان أبي لا يطعمنا إلا حلالا، وكان لا يأتي للبيت إلا بحلال. يقول فلما ولدت كان يمنع أمي من أن يرضعها غيري، يقول لا يرضع الولد إلا أنت، لأني أثق أن الحليب الذي يخرج منك إنه من طعام الحلال، يمنعها أن يرضعها غيرها. يقول فدخلت امرأة جارنا يوما وكسبه فيه كلام، الجار ربما كسبه فيه يعني شيء، وجلست عند أمي وأنا نائم، ودخلت أمي إلى البيت يعني تحضر لها ضيافة، يقول فبكيت فأخذتني الجارة وألقمتني ثديها، يقول وأرضعتني وجعلت ترضعني وأمي في داخل البيت، فخرجت أمي وإذا أنا قد شبعت وسكت، فلما رأتني في حجرها قالت أرضعتيه؟ قالت نعم. قالت ماذا أفعل مع فلان؟ الله يعيني على زوجي. يقول كبر وصار من العلماء، فكان إذا ثقل لسانه قال والله ما أذكر لتلك الرضعة، هذا من تلك الرضعة المشؤومة. شوف سبحان الله، يعني الحرص على أن يأكل الولد حلالا. أبو الإمام البخاري، البخاري ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل البخاري. إسماعيل هذا ماذا يقول؟ قال وهو على فراش الموت، إسماعيل الأب أبو الإمام البخاري، قال والله لا أعلم أني أدخلت على أهل بيتي يوما درهما حراما أو درهما فيه شبهة، لا درهم حلال ولا درهم فيه شبهة. فاحرص على أن تطعمهم حلالا. أيضا من أساليب التأثير فيهم القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يؤثران في الولد يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ليش اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؟ حتى يصير ليس كل صلاتك في المسجد، لا، عندك صلاة في البيت، تأتي وتدخل البيت وتتسنن. ولذلك تجد أنك إذا صرت أحيانا تصلي تتسنن يجي ولدك يصلي جنبك أو يبدأ يسجد مثلك ويفعل، خلهم يألفون مثل هذه القدوة. أيضا التطاوع والتقارب بين الأبوين خاصة في حضرة الأبناء، حتى لو بينك وبين زوجتك مشاكل بلاش تكون هذه المشاكل أمام الأولاد، بلاش تكون هذه المشاكل أمام الأولاد. احذر احذر لا يروك تضرب أو تسب أو تهين الأم، أنت ما تفهمين، أنت أصلا جاهلة أنت. والأولاد ينظرون إلى الأم اللي تربيهم وتعلمهم ويرونها قدوة لهم، يرونها جاهلة ولا تفهمين ولا. احفظ لسانك، تقول هالكلام قله وأنتم لوحدكما، احترمها وهي تحترمك، ترى مؤثر ولا ينسى الأولاد. أنا أجزم أن بعضنا ربما وصل عمره 40 و50 وربما أكثر، ولا تزال بعض الصور التي رآها في عينيه، بعض المواقف لأمه وأبيه لا تزال حاضرة في ذهنه إلى الآن، صح؟ لم ينسها. فانتبه أنت لا تفعل مثل ذلك، احترمها وتحترمك خاصة قدام العيال، بعدين اختلفوا وحلوا مشاكلكم كما تشاءون، لكن أمام الأولاد إذا تبغى تربي عيالك صح خلهم يشعرون هذا البيت بيت ساكن، بيت هدوء، بيت محبة. بل احترمها أمامهم، يعني جلست على الغداء قطع لها وحط لها، خذ يا فلانة، خذ يا حبيبتي، خذ يا كذا، قرب لها مثلا فيه ماء صب الماء، كحت عطها الماء أو هي تعطيك أيضا. بين لعيالك أن بيني وبين أمكم من التلاؤم والتواؤم والمحبة شيء نطالبكم أن تكونوا أنتم أعظم منا فيه، ترى هذا مهم يا إخواني، هذا مهم. وبعض الناس ما يعرف، يعني أنا واحد من الشباب يعني يمرني أحيانا يخاويني بعض المشاوير أو محاضرة أو شيء، ما هو يعني عمره فوق 30 يمكن، عنده 3-4 أطفال، إذا رن جواله أحيانا أو هو اتصل بزوجته وهو معي يكلمها، أقول في نفسي هذا يكلم من يكلم يعني عفوا واحد بينه وبينه، حتى ما أقول يكلم خادم ولا يكلم سائق، فض غليظ. يرن الجوال بيقول هلا، أنا قلت لك لا تروحين، طخ. أقول له يا أخي وين الأخلاق؟ وش هلا؟ حد الأسلوبك يا أخي، احترمها، تعامل معها تعامل زينة. وهو يراني أنا إذا اتصلوا أهلي قلت يا مرحبا ولا هلا والله ولا مثلا مرحب يا قمر ولا، أنا يضرني أقول هالكلام الحلو ما يضرني. فقعدت مرة أحدث عليه وحنا رايحين محاضرة أقول يا فلان ما يصلح ما يصلح، فاتصلت زوجته ما أدري وش تبغى منه، فقال مرحب يا قمر، فقالت وقفلت السماعة، ما صدقت إن هذا رقمه، والله ما صدقت المسكينة. ثم جلس يمكن خمس دقائق، بعدين اتصلت ثانية، قال هلا بالحلوة، قالت عفوا هذا رقم فلان، والله هذا اللي حصل، صوته واسمه عندها، قالت هذا رقم فلان، قال نعم، قالت أنت فلان، قال نعم، قالت لا إله إلا الله، وشلون قمر وحلوة يعني يوحى إليك، وش اللي صار؟ ما تخيلت إنها يسمع تسمع هذا الكلام منه. فالحرص على مثل هذا الأسلوب اللطيف، ترى أنت ما أنت بخسران شيء، ترى لا فيها دفع فلوس ولا مجرد يعني، فليسعد النطق إلا يسعد الحارب، كلمة حلوة ونحو ذلك. الإمام أحمد رحمه الله لما ماتت أم عبد الله زوجته كان يقول رحم الله أم عبد الله لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. قالوا لك كيف ما اختلفتم؟ قال كنت إذا غضبت راضتني وإذا غضبت راضيتها، وانتهينا. أيضا من الأمور من الأساليب أن يظهر الأب حبه لولده، أن يظهر حبه لولده، يعني ضم الولد خاصة إذا كان في الابتدائي لا يزال يعني ما هو كبير، حتى الكبير يعني لو جاء مثلا من سفر ولا جاء من كذا، تعال ولد حضني وضم الولد ونحو ذلك، هذه الأساليب العاطفية بلا شك أنها مؤثرة في الأولاد والبنات. كذلك احترامهم، إذا دخل ولد قال السلام عليكم رد السلام، يعني أحيانا بعض الأباء جالس على الجوال والولد السلام عليكم والأب يرد به، يعني ما كان في آدم يدخل يا أخي قل عليكم السلام، هلا يا ولدي، هلا خالد، وشلونك، وشلون المدرسة اليوم، إيش يضرك ربع دقيقة تعطيه، بس أبغى ربع تدري، عطى 5 ثواني، دخل قل عليكم السلام، هلا يا خالد، وشلون المدرسة اليوم، ما شاء الله يوم جاي مبكر، ترى هذه كملنا 4 ثواني فقط، ترى أبي منك 5 ثواني فقط. رد السلام عليهم، احترامهم، الثناء عليهم، يعني مثلا جالس عندك ضيوف ولدك موجود وصب القهوة وجاب شاهي، تقول والله الله يبيض وجه الرجال يا جماعة، والله العظيم إن هالرجال إن يسوى عندي قبيلة، يضرك تقول هالكلام قدام الضيوف لولدك؟ هذا يعطيه دفعة في يعني البر والإحسان، ومؤثر. بذر الهدية لهم، ما هم لازم تصير هدية غالية، أول شيء بسيط حلويات ولا، أهم شيء يحسون بس أن أباهم لا يدخلوا دائما ويده فارغة، تفقد أحوالهم، ها وشلونك وشلون أمورك، ها وش أخبار الجامعة ولا وش أخبار الدراسة، ولا تعالي ولدي ها اليوم وش عطاكم في المدرسة، ها وش أخبار صديقك خالد وصديقك محمد. أنا أقول اللي منا ما يحفظ على الأقل أسماء 2 أو 3 من أصدقاء ولده تراه ما هو بأب تربوي، اللي ما يحفظ اسم 2 أو 3 من أصدقاء ولده أو صديقات بنته خاصة إذا كانت صغيرة وكذا تراه ليس أبا تربويا، دليل أنك ما تسولف معهم. أنا بيه يجي ويقول لك اليوم صديقي خالد سوى كذا وكذا، وأحمد أمس تهاوش مع صالح، دليل أنك تسولف معهم، هذا ترى يؤثر في قبولهم منك لما يكبروا. منها أيضا إشراكهم في المشاريع الأسرية، تخلي يا ولدي رح اجيب مقاضي، يا ولدي تعال صلح عدل. أيضا من ذلك ألا تناديه بألفاظ نابية، انتبه لا تعير ولدك بألفاظ سيئة. كذلك الحرص على تعليمهم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، الحرص مروهم بالصلاة لسبع، يا جماعة ترى إذا الولد كمل 7 سنوات معناته لازم تقول له صلي يا ولدي، لا تضربه لكن قل صل، ولا تشد عليه، لا تشد عليه، لا أنت وضيت يا ولدي بس باقي هنا منطقة ما جاه الماء راح أعد وضوءك، أتشدد عليه. أنا أحيانا مثلا طالع المسجد ولدي في أولى ابتدائي ولا في كذا طالع يصلي، أحيانا أدري إنه ما توضى ويقول بتوضى في المسجد، ثم دخل مدري والله هو توضى في المسجد ولا ما توضى، لكن هذه مرحلة تدريب له، صح المفترض تقول له ليش ما توضيت يا ولدي، لكن لا تشدد عليه كما تشدد على المكلف، لكن وأمرهم بالصلاة ولا تثقلها عليهم، لا تثقلها عليهم لا، لكن يعني شوي شوي. من ذلك أيضا ملأ فراغهم بما ينفعهم، ما يمنع الواحد يقول لهم يلا اللي بيقرأ الكتاب أنا أعطيك كذا ولا أفعل كذا، تشجيعهم على القراءة. كان إبراهيم بن أدهم يقول قال لي أبي يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، كل حديث بدرهم، قال فطلبت العلم لذلك. يقول يونس، يقول عبد الله بن الحسن حذق ابنه، يعني صار يعرف يقرأ ويكتب في الكتاب، يقول فنحر جزورا، ذبح بعير، ودع الناس احتفالا أن ولده يعني صار يعرف يقرأ ويكتب، فهذا نوع من الاحترام للولد، يحسه كلكم معزومين عشاني، هذا بلا شك فيه نوع من يعني التبجيل للولد والاحترام له. الإمام ابن الجوزي كان صغيرا، شوف الإمام ابن الجوزي ترى من أئمة الوعظ في العالم رحمه الله، كان يحضر مجلسه الآلاف. يقول كان صغيرا فقال له أبو القاسم البلخي سأحفظك كلمات ألقها على المنبر، فجعل يحفظه فألقاها على المنبر وتجرأ وصار بعد ذلك من كبار الوعاظ، وعمره 13 سنة في ذلك الحين. مر عمرو بن العاص على حلقة من قريش، حلقة جالسين يحدثون، وقد تركوا أولادهم الصغار بعيدا، فقال لما طرحتم هؤلاء الأغيلمة، ليش الغلمان مبعدينهم عنكم، لا تفعلوا، أوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. قالوا لديك تعال احضر معي، تعال اجلس معي، تعال كذا. وكان عمر إذا نزل به أمر معضل دعا الفتيان واستشارهم، ينادي أبو 17 و16 تعالوا ها وش رأيكم، هو الخليفة وما رأيكم، يقول لحدة أذهانهم، يعني ذهنهم صافي لا عنده مشاكل مع زوجته ولا عياله ولا. من ذلك أيضا الحفاظ على صحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة فقال أين ابناي حسن والحسين، قالت خرج مع علي، فمضى مع علي وإذا هم في مشربة يلعبان، فلما اشتد حر الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا تقلب ابني قبل الحر، دخلهم لا تجعهم الشمس، أنت مسؤول عن صحة عيالك، لا يشرب ماء بارد، يا ولدي طف المكيف لا تمرض، يا ولدي تدفأ قبل تطلع، أنت مسؤول عن صحتهم. كذلك تقبيل الصغير واحتضاره وشمه، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسنة وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فالأقرع من بيئة ما عندهم مثل تقبيل الأطفال، فقال الأقرع تقبلون الصبيان، والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من فؤادك. كذلك ممازحتهم، امزح مع عيالك، إذا تبغى عيالك فعلا يحبونك ويمونون عليك ويضحكون معك امزح معه، العب معه كورة، صارع أنت إياه، تلطف معه، يعني حاول أنك تكون قريبا منهم بقدر المستطاع، لا يشعروا أن أصحابهم أقرب إليهم منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف الصبيان، يردف هذا قدامه وهذا في من خلفه ويسير بهم على بعير واحد. كذلك السماح لهم باللعب، يقولون فهو ربيع الصغار، يعني لا تشدد عليهم في هذا. التوسعة عليهم، لا يحسون العيال والله أبونا تاجر ومضيق علينا، يقعد يكاسرنا إذا بغينا ريال، قال له خله ربع ريال، طيب يلا خله نص يا ولدي، طيب يلا ريال لا ربع، يعني لا يشعروا أن أباهم موسع الله عليه وهو يضيق عليهم. من ذلك أيضا تشميتهم إذا عطسوا، إذا عطس الولد وحمد الله فشمته، الإنكار عليهم إذا وقعوا في أخطاء بالأسلوب المناسب، تربيتهم على مراقبة الله تعالى، يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك، لا يا ولدي ما يجوز حرام، يا ولدي كيف أنت مثلا ما صليت، كيف ما فعلت، لا حرام يا ولدي عشان الله يحبك، ونحو ذلك من أنواع التربية. كذلك تعويدهم على الشعائر التعبدية، الأذكار ونحوه، يعني هناك بعض الطرق لكن يبدو أن الوقت ضاق عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم ومكن للحق وأهله في اليمن. اللهم أنزل عليهم أمنك وإيمانك وسلامتك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.